14 تصريفات. وأصل يرمي في المضارع، هذا رمى يرمي، وأصل يرمو رمى الرجال يرمو، وأصل يرمو يا كان يرميون، وأصل يرمون ما يقول نذين ها، وأصل من رمى سليم رمى تميم، وأصل يرمو كان يرميون على وزن فعلون، وأصل يرمون وأصل يرمو هذا فنون على كل حال للوزن، وإلا فهو يرمون أصله يرميون بوزن يضربون يرميون، ثم أعد مثل يرضون يرضيون، أي كما أعد يرضيون إيش يرميون، كيف الإعلان ها؟ أيوة السلسلة نقلت إيش الضمة إلى ما قبلها قادسر بحركتها، ثم انتقى ساكنان الياء والواو، ثم حذفت الياء فصار يرمون ووزنه يفعون، ما في لا كما تعد يرضيون يرضيان يرضون أصلوا يرضيون كما تعد ذلك عليه، ثم أعلم مثل يرضى فنجل الضمة الياء إلى ما قبلها يرميون بعد سرب حركته ثم حذفت الياء وانتقى الساكن، وهكذا يكون يرضى، لكن يرضى يختلف عن هذا، أليس كذلك؟ لأن يفعل مخالف ليفعل، يرضى أصله أو يرضون أصله يرضيون، كيف الإعلان هنا القاعدة؟ أي هو هذا. أما في يرمون نقول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة، وهنا يرضون يرضون ماذا نقول؟ تحركت بدواء ياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفا لتقع الساكنة فصار يرضون، ولذلك يرمون مضمون ويرضون مفتوح مختلفان، يعني فيه إعلالان هنا وهنا إعلالان، نعم من جهة أنه جمع إعلالين نعم واحد، وأما من جهة الوزن يختلف، يرضيون ما ننقل لأن الفتحة لا ينقل إليها، الواو والألف متحركتان بعد الفتحة القاعدة قلبهما ألفين وليس النقل، نقل ما إنما النقل متى يكون الكسرة والضمة، في هذه الحالة ممكن ينقلنا. قال وهكذا حكم جميع ما تسر، كل ما جاء مكسورا ما قبل لامه مثل ايش كيهدي كيهدي، كذلك عد يهدي هذا المضارع اهدى، كيهدي يهدي اهدى مضارع يهدي اصله يهدي ها، السكيلة الضمة على الياء فحذفت فصار ساكن يهدي، فاعتبر الأمثلة تصريف ذلك فتقول يهدي يهديان يهدينا وهكذا، كذا يناجي ناجى يناجي أصله يناجيه، يرتجي كذلك يرتجي، وينبري انبرى ينبري مضارع انبرى يعني عرض له معناه انبرى للشيء معنى عرض له، يعرو يعروري يا روري ايش عندكم؟ لا لا لا يا روري افنهم يا رورا يا روري مضارع رورا ايش عندكم انتم؟ ايوه يا روري بكسر مو بالفتح افنهم يا روري، يستدعي كذلك استدعى يستدعي نفس الشيء، وكذلك ايضا ويرعوي ارعوا بمعنى انكف يرعوي، ويرعوي السري هذا تمام مثاله السري فعيل السري معنى الشريف وجنه معنى، ويرعوي ارعوال معنى مكفر ارعوى يرعوي اصله يرعوي هو ارعوى يرعوي هو، ف فوإلا فما أظن. إرعواء ينفجر عن كلمة تقول يرعوي يرعويان يرعونا فتصرف جميع ذلك كتصرف يرمي ما يختلف. صرفا يرضى مثال يفعل مفتوح عين صرفا أيها الصرفي يرضى يرضى مثال يفعل رضي يرضى مثال يفعل حلقه مفتوح عين مثل ما قد فعلوا أي مثل ما تقول مثل ما مر يرضى أصله إيش يرضى بوزن يفعل بوزن يفعل وفي الموزونات إيش يعلم يشرب يرضى إذا ما القاعدة تحركت العلة وستسلت ضمة على وغضبت فصار إيش لا تحركت عرف الله وفتح ما قبلها فقلبت علي فانتصار يرضى بس بالقلب فقط يرضى مثلا وهكذا القياس بالمضارع اي من تمطى مضارع تمطى تقول يتمطى اصله يتمطي فعذبت فقلبت الياء والفا لتحركها وفتح ما قبلها وتصابع تصابع يتصابع عمل عملا الصبي معناه تصابى تصابى مضارع تصابى ومصدر التصابي واصل التصابي لان من الصبوه بمعنى الميل يعني تصابى يتصابى يتصابى مضارع واصل يتصابي فاسمعي فاسمع الامثله واعلالها ومن تقلسى تقلسى الرجل قلساه فتقلسى مطاوع قلسى قلساه فتقلسى مضاوع قلسى قلسيته معناه ألبسته القلنسوة قلسى قلسيته فتقلسى أي لبس القلنسوة أصله واوي لكن القاعدة أن الواو الزائدة على الثلاثي تقلب ياء هكذا وتقلسى ثم لفظ الواحدة ذات ثم لفظ واحدة المخاطبة ذات الخطاب مثل جمع أورده أوردنه من المخففة المحذوفة للوزن أوردنه أتي به مثل إيش وذاك في يرمي ويرضى قد أورد يعني المخاطبة الواحدة في يرمي في يرمي مع جمع من النسوة واحد هند ترمي الهندات ترمي وكذلك الهندات ترمينا وذاك في يرمي ويرضى من كل ما كان مكسورا او مفتوحا قد فتقول ترمينا يا هند مضارعها مضارعها ترمينا يا هند ترمينا يا هند بوزن بوزن ايش اصله ترمينا بيائه مثل تضريبينا ثم ماذا عملنا السلسله الكسره على الياء فحذفت ثم الياء فبفن تقع الساكنه فبقي ترمينا ووزنه فسعينا بهذه الله والنساء يا هندات ترمينا نفس اللفظ ما يختلف لكن التقدير ايش ترمينا تفعلنا ترمينا تفعينا ترمينا تفعلنا لماذا لان اخر الفعل يسكن فلا داعي للقلب ولا للحج فبقي ترمينا بوزن مخاطبه واحده يا هند ترمينا ويا نساء ترمينا فاذا صار لكن التقدير في واحدة تفعيلنا بدون لام وفي الجماعة النساء تفعيلنا باللام هذا هو التقدير المختلف والله واحد لكن في التقدير جاء مختلف فالوزن في يرمي أتى تفعيلنا فالوزن في يرمي أتى على وزن تفعيلنا بكسر العين يرمي معناه إذا كان بمخاطبة الواحدة ترمينا أتى تفعيلنا لها أتى لها أي للواحدة المخاطبة بوزن تفعيلنا بحمد الله وفي أرضى أتى تفعيلنا يا هند ترضينا يا نساء إيش ترضينا نفس واحد الواحدة ترضينا والجماعة ترضينا والفرق بينهما في التقدير أن الواحدة ترضينا أصله ما هو ترضينا بوزن تعلمين ترضينا ماذا عملنا تحركت اليوم فتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم فذبلت قاع الساكنة فبقي ترضينا ووزنه تفعينا ما في نعم تفعينا وأما النساء يا نساء ترضينا نفسا له لكن التقدير ايش تفعلنا شد الله لأنه ايه لما سكن آخر الفئة لذنون النسوة لا داعية لا للقلب ولا للحد ولا للنقل فبقي ساكنا فصار ايش وزنه تفعلنا تفعلنا ترضينا إذن نقول لواحدة النساء المرأة يا هند ترضينا ولجماعتها يا هندات ترضينا لفظ واحد والوزن الجمعي من أول ذك من أول أي من يرمي ذك تفعلنا تفعلنا والثاني تفعلنا ولا تفعلنا أيوة والوزن فالوزن للجميع من النسوة من أول ما هو أول يرمي زكين تفعيلنا عندنا شكله ايش ها عندنا مفتوح هذا أساس اليوم والوزن للجميع من أول زكين تفعيلنا أصله أصله هذه فتحة ما تصرح تفعيلنا والثاني والثاني يرضع بيفعلنا وزن يفعلنا على فعلنا وزن يعني يصرف يفعلنا هذا طيب الثاني فضل الأرض وقود أمري إنها يعني أمر من يفعل الأرض الواو